بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال عبد الله يقول الله تعالى اتبعوا ما وجدوا فلا تمنعوا. هذا كتاب انزلناه وعلى الرسول تعالى كتاب انزلناه لتخرج الناس من الظلمات ليجربهم الى اصدار وليهم من جميع الواجب وتركنا واهما. اما من اعرض عنه لا يكون يعرضه عنه بل لا يتنعبون أما جراء إصلاح العرب غيره بل لم يسأل. والإنسان يعتمد غيره ولنا في علم العمر كما ضيع القرآن ضاع العرب. فالواجب على كل مؤمن أن يتبع كما يعلمه نبي الله وأخبر رسوله وإن قال الحق وإن لم يكن قال آية الجلسة على الأخير وأصحاب الطيبين فإن صحفة الأخيار لها زائدة عظيمة صحفة الأشرار لها خيبة من الدعم والأخرى الأخير. يقول عبد العزيز والسلام المرء على الدين خليفة فليه الله حفظه من الخليفة. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجنة الطالق حامل المسجد إما أي محليك. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجنة الطالق مثل الجنة في السوق كناف العين إما أن يقع في الأرض وإما أن يقع في الأرض. وهذه الآية دار الابتلاء والامتحان. هذه الدار الدنيا دار الحياة دار الامتحان دار الرابع والرابع والخوف والرجع. فالواجب على أن يحل ويعافي عن ذلك يتخذها دار سلاح دار عمل دار مثل مراهقة لا دار سرور ودار نعيم فيتلذذ بالملذات ويعتني بالشهوات ويضيع من عظمة الله عليه. هذا هو الشهوات الذي يعتني بالدار عمل دار جهاد دار مجاهدة عمل عمل دار مثل مراهقة لا يتلذذ بالعظمة ينظر ما يذكر فيرتاح وينظر ما يظن ويرتاح حتى كما يقول جل وعلا لا أن الذين آمنوا واتقوا الله والذنوب ثم أنتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. هكذا استشعر أن الملاقى وأنه على خطر صلاح مثلا حضور عدل. كم من فهد النبي صلى الله عليه وسلم كم من نصر المسلم كم من نصر المسلم خرج طويلة وأمل طويلة ورجع ميتا إن بين هذا الشجار إما بشك إما بغير كل هذا مشاهد فالعاقل يحجي على عمارة الأطفال يأتي الشعار ولا يغروه طول الأمل أمل الأمل أمر الآخرين حتى هذا لا لا يحشى أن يحلم على العجل صلاح ومشاهد حتى يكون على استعداد الأحذر على البس الصالح على زاد الضيف وتزوجه فإن خير الأزل صدق الله أنك التوفيق وإله صلى الله عليه وسلم. هل السور المعينة لأنها تشفى صلى الله عليه وسلم فضل منها تشفى سور معينة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر المؤمن من صلح ما صلح عمل السبب. الله أكبر من شقاء في عيسى من جانب الرضيع فيه. لا لا لا. هم أعلم حقا كل مكان. القرآن كل مكان. كل مكان. كل مكان. الله أكبر. الله أكبر. في بلاد أوروبا اشتكوا الذين في التراويح من كسر القرآن هو حفظ القرآن بس يخرج على الآيات في الهوى إلا هو لا حق الذي يقرأ المسلم ولا ولا أما بعد قال سبحانه وتعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ما تعلم الذي به فقال رجل من الأهل لا كل أبدا من الأعلم غدفت من الأعلم على أعلم أعلم من النار ينزل الله أعلم لكي وقيام اليوم له مزيد سمه الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه

لأن يوم ختم الآن هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن هذا الشهر الكريم شهر رمضان ذهب أكثره اليوم السادس عشر، فنسأل الله أن يقبل عنا وإياكم المضاعفة الجهود في كل ما يريد وأن يعيننا وإياكم المسابقة إلى كل خير. هذه الأيام الفاضلة الباقية يشرع المؤمن فيها يضاعف الجهود كما يقتني ما فات في البقية من طاعة الله جل وعلا، كثرة الصلاة، كثرة التسبيح والتحليل، التكبير والتحميد، كثرة قراءة القرآن الكريم، التدبر والتعقل، كثرة الصدقة، كثرة النصيحة، التوجيه للخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا من أمور الخير. كنا تقدم الشخص ينبغي المؤمن أن يزيد العمل ويسدد البقية، لأنه شهر كريم، شهر كريم وعظيم تضع فيه الحسنات، فينبغي المؤمن أن يجتهد في الإكثار من الخير في هذا الشهر العظيم واغتنام أيامه ولياليه مع سؤال الله التوفيق والإعانة والقبول والمغفرة. فالمؤمن يجتهد مع الإخلاص والصدق والرغبة فيما عند الله من أشياء سبحانه وتعالى، فإن البقية لا يعدها شيء، أيام فضلان تمتش والرب فيما عند الله من أشياء سبحانه وتعالى، فإن البقية لا يعدها شيء، أيام فضلان تمتش. فالمؤمن هكذا يجتهد في أيام وليالي وفي بقية العمر وفيما يستحق له من الزمان من جد والجماع طاعة الله والتوبة والمسافة إلى تقصير الذنوب. فالإنسان في حال خير كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خير خطاء إلا قضى الله. فالحازم والجنس والذي دائما في ملاحقة لأخطاء والتوبة والندم والإخلاص في مسابقة إلى أعمال الصالحات في أيام الفرائض وليالي الفرائض وفي غيرها من الأوقات، هكذا الكنس هكذا الحازم يكون دائما في تشارك همة ورغبة الخير والزيادة، كما قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون من المعين. يقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات. ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة عدة الذين يتقون من اسم الله وأمر الله كاظم غيظ العافية عن النفس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا ظاهرة يعني معصية أو ظلموا أو انسوا ذكروا الله استغفروا لربهم ومن يرجع يوم يلقى فهم مراقبون لما قد يقع منها. وسارعوا للتوبة مما قد يقع على الإنسان ومما يقع من ظلم من أنفسهم في المعاصي الخفية التي بينهم وبين الله وبالتوبة من المعاصي الظاهرة من الفواحش. والإنسان محل الذنوب فلا ينبغي له يعجب بنفسه أو يمن بالحمد، بل ينبغي يكون دائما الخوف دائما الحذر دائما الضراعة إلى الله يعينه من شر نفسه ومن شر الشيطان وأن يمنحه التوفيق والتفسير يقوي قوله وعمله. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا ميزان الشباب ميزان المسارعة ميزان السبق بالطاعة من سائر الأمور الصلاة والصدقة وقراءة القرآن والتسبيح والتحليل والتحميد والتكبير بر الوالدين صلة رحمة دعوة إلى الله أمر بالمعروف نهي عن المنكر إلى كل هذه الأمور الخير. فاتلوا بهذا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم التوفيق وأن يرزقنا وإياكم المسارعة على خير الخير والحذر من كل شر والتوبة إلى الله الصادقة من سعي التحريم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. من يرجع إلى المعاصي بعد رمضان هل هو على محل قبول أهل في رمضان؟ يخشى عليه لان هذا علامه التشاؤم وانه غير صالح للتوبه. ينبغي المؤمن ان الله عليه في اكمال الشهر ويستقيم ويستمر على الخير وان يحرم الشر والعبد اليه، فان العبد اذا اشتغل خطير وشاهد من حرود أمله وعلم حرود أمله نسأل الله السلام. يقول أنا وزميلي من القراءة بدون وضوء ما يكون الوجاه ما يكون الوجاه فما هو الطريق الصلاة إليه وهي أن هذا لا في أحد من الله إذا كان ليش الحمد لله كان وهو غير على ذلك يعني شهد وخلد الثامن في أبا عمر الثامن من صلاة المغرب والله فجر سمعت عمر يقول قال لا إله إلا الله وجل وعلا عشان الله اللي صلى سبع صلاة الفجر وعشر صلاة المغرب هذا أما هذا أما خش هذا في كل إمام من الإمام يقول هل يحفظ الله جل وعلا سمع صحيح إيه يعني ما شاء الله الله ما عنده إلا ما إلا نوى يتزلم ذلك النوى هو عليه فقيل لي ما هذا من يوم الذي قال الله يا رب العالمين فلما قال لا كله غير فبدون المؤمن يجتهد في الليل والليالي لأسباب النوم والصلوات والصدقات وكثرة البشر والصلوات لا غيرها إلا من الخير الذي جعلنا نتوسل من المغرب فكان الذي يحكي العصر ثم تكلم عن الوجه ثم اخبر عن الاستقرار بعد الاراحم الله فاستقر العصر هذا الاجر رحمه الله يكون في عليه السلام وهو يعلم ذلك الدين زاد تقدم الشام فالمشروع التي عبد الله ان تكون انت تزيد الابد تستدرك الباقي بالمزيد من عمل الصالح صلاه وصدقات واستغفار وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وقراءه القران ودعوه الى الله ونصيحه لعباد الله وامر المعروف ونهى المنكر الى غير هذا كل الخير كل ما تقدم الشام فانت تزيد العمل حتى تختم ان شاء الله في احسن اعمالك وفي خير اعمالك وانت شاهد بين حين واخر وبين وقت واخر هذا اصابه حدث يمنعه من العمل هذا توفي فانت استدرك اقتنم ما بقي من انواع الخير وانواع الاجتهاد مع الاخلاص لله والصدق في طاعته واما اشهر اخيرا فكان رسول حيها ايضا تنويها ويعمرها بطاعة الله لأن فيها ليس قدر ولهذا كان يحييها ويستهل فيها أكثر مما أنت تستهل العشرين اغتناما لبقية الشهر ويحصل على العمل الصالح ليس قدر فمن قام نصف عن الله إلا العشر فقد قام ليس قدر لأن الوعد لا أكثر منه فيميل إلى عشر أواخر فلا بد وعشراها ربها هي 29 وهي تتحرك كل الاوتار 26 23 25 27 29 وفي جميع الليالي العشر وقد قال الله فيها جل وعلا ليله القدر خير من الشهر سمى عليها المباركه توفيها يوم كل وقت حكيم فجزا بك ان تعمل فيها ما يسر الله لان هذه مضاعفه عظيمه صارت فيها افضل من الاشياء وهكذا صدقه وهكذا طلع عباده فضل كبير وخير عظيم فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يؤذيكم وأن يجعلنا وإياكم المسارعين إلى كل خير في هذه البقية وأن يتقبل من الجميع وإياكم من العتقاء من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله.